صوت العرب يتجول في المدن العربية ويرصد إنجازات إنسانية في بصمات عربية. بصمات عربية بصحبة غادة كمال. الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة. تتميز كل مدينة عربية بالعديد من المزارات السياحية والمعالم الأثرية والأماكن التاريخية والأسواق الشعبية. يا ليلى دانا يا لدانا لدانا. ولكن يبقى دائما أبدا الإنسان هو ما يميز المكان ويترك بصمة لا تنمحي في تاريخ المدينة. وتذكر المدن باسم من يميزها من أبنائها الذين قدموا منجزا ثقافيا أو اجتماعيا أو فنيا يحسب له ولمدينته. يا ليلى دانا يا لدانا لدانا. في كل حلقة نزور مدينة ونتعرف على بصمة نجاح لأحد أبنائها. ولا احب لك عايز لساني اوصف لك يصدق ولا احب لك عايز لساني اوصف لك نعيم الحب في وصلك وانت كريم من اصلك وشوق قلبي على يدي وهو اغلى ما عندي. الباحثة في التراث الليبي دكتورة حنان الصغيرة الأستاذة بكلية اللغات جامعة الزيتونة، بنرحب بيكي في بصمات عربية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. البصمة التراثية الليبية، وحضرتك بتشاركي في مؤتمر مهم جدا عن التراث الغير مادي. ما المقصود بالتراث الغير مادي؟ التراث الغير مادي هي العادات والتقاليد في المجتمع. عشان نفرق يعني بين التراث المادي والتراث غير أو اللامادي. المادي اللي هو ما تركه لنا الأجداد من موروث زي المقابر، الأشياء هذه الناس عن زي ما شايفة هنا في مصر يعني اهتمام الشعب أو الناس بالمقابر اللي تركوها لنا الأجداد زمان، الآثار والأهرامات والأهرامات. عندنا الثقافة الشعبية، المعتقدات، العادات، عادات أي مجتمع. أنت عارفة إن إحنا كمجتمع عربي عندنا العديد من العادات والتقاليد اللي إحنا ما زلنا نحتفظ بها لحد الآن، يعني موروثنا، هذا موروث ثقافي، موروث شعبي بالنسبة لنا. أنا في المؤتمر اللي هو اللي تبع المجلس الأعلى للثقافة مشاركة إن شاء الله بورقة بحثية. طبعا أنا حاليا الليبية الوحيدة اللي تم قبول بحثها ومشاركة بورقة. ده جميل جدا. يعني كانت في مجموعة أبحاث كبيرة تقدمت، حضرتك الليبية الوحيدة المشاركة. هو الليبية الوحيدة أيها المشاركة في التمر هدايا. طبعا معانا من 80 بحث اللي حيشاركوا هذا العام بإذن الله، من معظم الدول العربية يعني جاي من الجزائر ومن تونس ولبنان ومن أمريكا ومن فرنسا من الأردن من تشاد من مصر، يعني أبحاث ستقدم بإذن الله. هم أيوة زي ما قلت لكم 80 بحث يعني. لكن البحث الخاص بحضرتك متعلق بإحدى المحميات الطبيعية الليبية. عرفينا مزيد من التفاصيل عن البحث. البحث اللي هو عنوان البحث عادات دامس وتقاليدها وموروثها الشعبي في المناسبات المختلفة. دامس هذه طبعا مدينة ليبية تعد دامس ثالث أقدم مدينة في العالم. ممكن حضرتك حتتفاجئي يعني هي ثالث أقدم مدينة في العالم. فعلا ثالث أقدم مدينة في العالم. دي قديمة جدا. نعم. يعني يصل عمرها إلى حوالي 10,000 سنة. وصفتها منظمة التربية والعلوم الثقافية التابعة للأمم المتحدة اليونسكو أنها مدينة تاريخية ومحمية من قبل المنظمة. يعني وجدت منحوتات ونقوش حجرية تدل على وجود حياة في غدامس منذ 10,000 سنة. مدينة غدامس اللي احتلها القرطاجيون زمان، قرطاجة اللي هي تونس حاليا سنة 795 قبل الميلاد. احتلها الرومان سنة 19 قبل الميلاد. ده معناه ان هي فيها اكتر من ثقافة واكتر من طبعاً حضارة. طبعا طبعا افتتحها العرب بقيادة عقبة بن نافع سنة 24 هجري. نعم. طب هل موقعها موقع متميز بين المدن الليبية؟ جدا جدا. هي في مدينة من مدن الوسط الغربي في ليبيا. تقع قرب مثلث حدودي بين ليبيا وتونس والجزائر. نعم. بنيت اقدام السياحة يعني حوالين واحة سمية الهلؤلؤة الصحراء. هي مدينة قديمة أزلية يعني تجذر في أعماق التاريخ. وأنا زي ما قلت لك هي ثالث أقدم مدينة في العالم. يعني تجمع بين الثقافة الجزائرية والتونسية والليبية. والتونسية تأثرت إن هي تعتبر مدينة متاخمة لها الجزائر وتونس. تأثرت جدا بالعادات التونسية والعادات الجزائرية أكثر. كان فيها طبعا زي ما حضرتك عارفة ملكة البربر كانت عاملة في غدامس مجموعة من الدواميس والكهوف. الدواميس اللي هي عبارة عن حفر تحفر في الجبل تنحط في زي مغارة اللي هي معروفة في مصر باسم مغارة. بالضبط. أيوة في الجبل. هذه الملكة دهية قادت طبعا جيوش البربر وانتصرت في العديد من المعارك. اتخذت مغدامس جزء من الأماكن المرتاد لها. يعني هي الملكة كانت متواجدة في مدينة تبسة على الحدود الجزائرية التونسية على المدخل الشرقي للجزائر. نعم. تأثرت بها هي المجتمعات الموجودة في هذه الدول الثلاث. برشا برشا يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي تسلل برشا برشا برشا برشا يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي تسلل برشا برشا برشا برشا يا مدلل على قلبي تسلل من عيني لو ردت تروح جسمي وروحي تتعلل انا حبي لك برشا وروحي والهانة وعطشان انا حبي تتسلل. بالنسبة لي غدامس تشتهر بالعادات جميلة جدا جدا، مثال أهل غدامس محتفظين بها لحد الآن. تشتهر أيضا من بينها الجلد الغدامسي، بيستخدم صناعات يدوية بالجلد طبعا. صناعات يدوية، وعندها صناعات يدوية، وعندها عادات وتقاليد جميلة جدا جميلة جدا. فيها عين كبيرة، عين كبيرة جدا، عين مياه تسمى بعين الفرس. هذه هي غدامس. لؤلؤة الصحراء نسمها لؤلؤة الصحراء، هي جنوب طرابلس بحوالي 600 كيلو يعني. طب هل تم استخدام هذه المغارات كمزار سياحي مع الحفاظ على الشكل التاريخي والأثري لهذه المغارات؟ نعم، هي مزار سياحي يرتادها السواح من كل من أوروبا وأمريكا ومن كل دول العالم يعني بالنسبة لمدينة غدامس. طب هل بتتمتع بمناخ معين؟ يعني يقيل أن بعض القبائل كانت بتمر على المدينة وتترك بعض الأشياء وتعود لأخذها مرة أخرى وتجدها كما هي، فهل الطقس يساعد على الحفاظ على النباتات الطبيعية إلى غير ذلك؟ غدامس مدينة بيمر منها القوافل، هي طريق القوافل اللي جاية من أفريقيا، اللي جاية بهيش النعام وجاية العاج والمصنوعات اللي تصنع في أفريقيا، هي بوابة أفريقيا للشمال. في مدينة غدامس بها سوق تحتفظ بالأشياء هذه، ومنها ما ينقل إلى أوروبا. الحجاج اللي كانوا يمروا أيضا بغدامس جايين من المغرب ومن الجزائر وجايين معهم كم هائل من الحبوب اللي هم بياخذوها في طريق سفرهم، كانوا يحتفظوا بها كمكان وسط يعني مدينة في غدامس في هذه الدواميس. دواميس هذه معنا غدامس مدينة حارة، هي في وسط الصحراء طقسها حار، ولكن هذه الدواميس تحتفظ بدرجة برودة يعني عالية زي الثلاجات هي ثلاجات طبيعية، فالحبوب لا يصيبها التلف في هذه الدواميس. وهذه طبعا من أيام زي ما قلت لك أنا ملكة البربر الملكة ذهية، ملكة ذهية هي اللي أول من عمل الدواميس في مدينة غدامس. Yeah. طب دكتورة حنان الصغير، يعني تراث اللامادي بيتم الحفاظ عليه عن طريق كبار السن اللي بينقلوا الثقافة الخاصة بيهم للأبناء ثم للأحفاد وهكذا، هل هناك جهود مبذولة من العلماء للحفاظ على هذا التراث اللامادي؟ أيوة، فيه منظمات تهتم بهذا التراث، منظمات زي اليونسكو. زي اليونسكو في مدينة غدامس أجرت العديد من المؤتمرات واشترطوا فيها أن يكون المحور الأساسي هو مدينة غدامس، على غدامس يعني، من أجل الحفاظ على هذه المدينة التاريخية. ألفت فيها عليها العديد من الكتب، وإحنا في ليبيا يحاولوا أنهم يحافظوا على هذا التراث. أهل غدامس ما زالوا محافظين على تراث غدامس، يعني في أبحاث كتبت بالفعل عن هذه المدينة كثير. وأنا اشتغلت حتى في الأنتروبيولوجي أو العادات والتقاليد، اللي هي العادات والتقاليد الليبية والمصرية يعني. أنا عملت وشاركت كذا مؤتمر في مصر العادات والتقاليد، وعملت كذلك أنا وزميلتي صراحة، وعملنا كتاب الأمثال الشعبية بين ليبيا ومصر. جميل، لقيت في مشتركات فعلا بين الثقافتين المصرية والليبية كثير. نعم نعم، احنا امتداد واحد يعني. اكيد يعني، يمكن كمان في كتير من الكتاب المصريين كتبوا ايضا عن الحضارة وعن الثقافة الليبية. فبالفعل يعني عنده ياما كتب كتب عن الثقافة الليبية، لا موجودة وبكثرة. اكيد يعني احنا سعداء جدا بهذه الاطلالة على احدى المدن الليبية التراثية، ولليها بعد ثقافي تراثي تاريخي، واللي اعتبرتها اليونسكو محمية طبيعية. يعني بنتمنى أن يتم عمل المزيد من الدراسات، ومنرحب بك على أرض مصر دكتورة حنان الصغير، الأستاذة بكلية اللغات جامعة الزيتونة. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. اتدلع يا كايدهم، اتدلع يا كايدهم، خليهم يشوفون، خليهم يشوفون، علمهم أصول الحزن، علمهم أصول الحزن، عطهم درس بعيون، اتدلع يا كايدهم، اتدلع يا كايدهم، خليهم يشوفون، علمهم أصول الحسن، علمهم أصول الحسن، عطهم درس بعيون. شوي شوي